Thank you. وكلبهم باس هكذا ختمت هذه الليلة بتلك التلاوة القرآنية. هكذا التلاوة القرآنية المباركة تلاها علينا فضيلة القارئ الإذاعي الكريم الشيخ الشحات محمد أنور، وجعلها نورا يتقاطر على الراحل الكريم في قبره. أبناء راحلنا الكريم باسم الأخ الأستاذ عبد الحميد أبو هاشم وإخوته، وباسم فضيلة الحاج يحيى عبد الحميد فرج وشقيقه الحاج عربي سيد أستاذ الدكتور شقيقهم، يتقدم بخالص الشكر لكم جميعا ولقرائنا الكرام.